أحسن الله إليكم. يقول: قلت لصديقي أنا لا أستحق هذه النعمة لأنني أعرف نفسي ضعيفا والله ينعم علي، فأنكر علي صديقي لأنه يقول أن كلمة لا أستحق تعارض إثبات القدر، فهل هذا صحيح؟ لا شك أنه صحيح، لو أحسنت تثنى الحقيقة، لا كأنني لم أوفق على شكر هذه النعمة. النعم، أما تقول أن الله أعطاني شيء وأنا ما أستحقه، الله هو المدبر وليس أنت.